باب التوحيد، ثم ذكر فضل التوحيد، ثم ذكر تحقيق التوحيد، ثم ذكر الخوف من الشرك، وهذا فيه القوة العلمية. فإذا علم المسلم ورزقه الله العلم ينبغي له أن يكون لديه من القوة العملية، والقوة العملية هي العلم بالعمل. فإذا من الله عليه بالعلم وهي العلمية يجاهد نفسه على العمل بذلك. ولذلك ذكر رحمه الله أن من عرف هذه الأبواب التي تقدمت ينبغي له أن يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. فكما تقدم من الناس من له عنده قوة علمية، يعني عنده علم، ولكن ما عنده قوة عملية، هو مخلد فلا يبذل العلم ولا يعلمه ولا يدعو إلى الله. ومن الناس من له قوة عملية، به قوة على العمل ويحب الدعوة إلى الله، ولكنه عن غير علم، ليس عنده قوة علمية، وهذا من النقص. وذلك يقع في كثير ممن ينتسب إلى الصوفية ونحوهم، حيث أن لهم من القوة العملية يتعبون أنفسهم بالعمل ويشقون على أنفسهم بالعمل، ولكنه بدون علم. فإذا كان بدون علم فإنه ربما أنه يعمل أعمالا ما أمر بها ويدعو إلى أعمال منهي عنها. فلذلك قرر المصنف رحمه الله أن من رزقه الله علم ما تقدم ينبغي له أن يدعو إلى الله. فقال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي قل هذه طريقتي أدعو إلى الله، لا إلى حظ نفسي، أدعو إلى الله لا إلى حظ نفسي. معنى ذلك أنه يدعو عباد الله إلى عبادة الله عز وجل، لا لغرض آخر من حظوظ النفس ومستحبات النفس وشهواتها، وإنما هو يدعو إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وبهذا يتفطن المسلم للإخلاص في دعوته إلى الله وفي أعماله التي يعملها والتي يتعبد بها لله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو عباد الله إلى عبادة الله، يعني ذلك لا إلى حظ نفسي، لا حظ نفسي، لا لأجل أن يكون لي عندهم منزلة أو لي عندهم جاه أو لغرض من الأغراض، وإنما أدعو إلى الله أدعو عباد الله إلى عبادة الله. ولذلك في هذا الموطن يتفطن للإخلاص، وأنه إذا دعا المسلم وإذا عمل صالحا وإذا عبد الله يتفطن للإخلاص، وأنه لله وحده لا شريك له، وهو يحرص على دعاء عباد الله إلى إفراد الله بالعبادة، وأن يقصد بذلك وجه الله والدار الآخر. ولربما أن كثيرا يدعو إلى حظ نفسه، بهذا التفطن للإخلاص ومجاهدة النفس في الدعوة إلى الله عز وجل، إلى إفراد الله بالعبادة وإلى إرادة وجهه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة تكون في القلب، كما أن البصر يكون في العين فالبصيرة تكون في القلب. فبعض الناس يبصر في عينيه بس من مسافة بعيدة، ومن الناس من هو دون ذلك، وكذلك بصيرة القلب، من الناس من يبصر في قلبه شيئا بعيدا ليس من أمور الغيب، وإنما هو من العلم النافع، والعلم بالله عز وجل، والعلم الذي يقرب إلى الله. هذه هي البصيرة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبع سبيله وطريقه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة، وأن من اتبعه على بصيرة وكذلك يدعون إلى الله على بصيرة، فهو ومن اتبعه على بصيرة، وهو وأصحابه ومن اهتدى بهديه على بصيرة. وكما تقدم أن البصيرة في القلب، البصيرة في القلب كبصر العين، فمن رزقه الله العلم النافع أبصر الشبهات بقلبه، يعني بالعلم النافع. الشبهات ليست تبصر بالعين، وإنما هي تبصر بالقلب. وأبصر كذلك الإقبال على الله عز وجل، والإنابة إلى الله، والرجوع إلى الله، وإخلاص العبادة لله، وإفراد العبادة لله وحده لا شريك له بقلبه. فشأن القلب وعمل القلب مهم جدا، كما ذكر الله عز وجل بآيات من كتابه. فالبصيرة في القلب كما أن البصر بالنظر بالعين، ومن رزقه الله العلم النافع فهو يبصر في قلبه، وهي البصيرة التي يمن بها على من يشاء من عباده. فمن رزقه الله هذه البصيرة وهو العلم النافع فإنه يدعو إلى الله على بصيرة. يقول أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن اتبعني على بصيرة، أو أنا ومن اتبعني ندعو على بصيرة إلى الله، لا إلى حظوظ أنفسنا. وسبحان الله في هذا تنزيه لله عز وجل وتقديس له سبحانه، وما أنا من المشركين في هذا البراءة من الشرك وأهله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الشرك وأهل الشرك، وبهذا يجب على المسلم أن يتبرأ من الشرك وأهل الشرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فنزه وقدس ربه عز وجل، ثم أظهر دينه بقوله وما أنا من المشركين. ففي هذا البراء من الشرك وأهل الشرك، فينبغي التفطن لذلك، وأنه يجب على المسلم أن يكون كذلك، وأن يتبرأ من الشرك وأهل الشرك، كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام إنا براء، كما أخبر الله عز وجل عن الخليل عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والبراءة من الشرك وأهله هي معنى من معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لقوله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا من فقه المصنف رحمه الله، حيث ترجم بهذه الترجمة وذكر بعد ذلك هذه الآية مستدلا بها على الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، وأنه ينبغي لمن أراد أن يدعو إلى الله أن يكون عن علم وعلى وبفقه ومعرفة لذلك، لأنه كما تقدم من الناس من يكون له قوة في الدعوة إلى الله ولكن بدون علم، وهذا لا يجوز له ذلك إلا ما يعلم، أو يكون له من القوة العلمية ولكن بدون قوة عملية، وهذا إذا قد تخلف شطر. فإذا من الله على العبد بقوة علمية وعملية فهذا من توفيق الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أي طريقتي أدعو إلى الله لا إلى حظ نفسي، على بصيرة على علم ويقين بما أدعو إليه. وكذلك من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقدم أن البصيرة تكون في القلب، وأن الناس تختلف بصائرهم في قلوبهم، فمن الناس من يكون يسر بقلبه من العلم النافع ما هو شيء بعيد، ومنهم من يكون دون ذلك وعلى حسب معرفتهم وسعة علمهم واطلاعهم بعلم لا إله إلا الله يكونون كذلك، لأن هذا العلم ليس لكل علم، وإنما هو لعلم لا إله إلا الله، لعلم لا إله إلا الله. فهذه هي البصيرة، فالبصيرة هو علم لا إله إلا الله، ويزداد ويتفاوت الناس في ذلك. وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن مفقها ومعلما وحاكما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى اليمن مفقها ومعلما وحاكما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى. فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أهبته لهم لأنهم عندهم من العلم والمعرفة ولكنهم كما قال الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود معهم علم ولم يعملوا به والضالون هم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لهذا أن الدعوة إلى التوحيد من أوجب الواجبات ومن أهم ما يدعو إليه المسلم، لأنه قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذا أن المقصود بشهادة أن لا إله إلا الله هو العلم هو العمل بلا إله إلا الله، لأن اليهود والنصارى لأن اليهود يعرفون أنه لا إله إلا الله ولكنهم لا يعملون بلا إله إلا الله. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فاليهود يشهدون أن لا إله إلا الله ولكنهم ما شهدوا أن محمد رسول الله، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ولكنهم ما عملوا بلا إله إلا الله. ففي هذا التفطن للعمل بلا إله إلا الله، وأنه ما يكفي القول بدون العمل ولا يكفي الانتساب بدون حقيقة، لأنه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي بعض الروايات إلى أن يوحدوا الله، وفي بعض الروايات إلى أن يعبدوا الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وليس معنى ذلك أنه يقولها بدون عمل، لأنه يبين ذلك الرواية الثانية إلى أن يوحد الله، وفي بعض الروايات إلى أن يعبد الله. ففي هذا التفطن أنه لا بد من عبادة الله وحده لا شريك له وإفراده بالعبادة، وإلا فإنه لا ينفع ذلك. فكما تقدم أهل الكتاب يعرفون لا إله إلا الله ولكنهم ما عملوا بها. فالمصنف رحمه الله نبه على أن الشأن كل الشأن في العمل بلا إله إلا الله وفي تحقيق لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إلى أن يوحد الله وإلى أن يفرد الله بالعبادة إلى أن يعبد الله يدل على أنه لا يكفي النطق بالشهادة دون عمل، لا يكفي النطق بالشهادتين دون عمل. ولذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله شروط لا إله إلا الله، وقالوا جاءت مقيدة بالقيود الثقال، فذكروا لها شروطا سبعة. الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، والعلم بمعناها المنافي للجهل. والثاني اليقين بما دلت عليه لا إله إلا الله المنافي للشك والريب. والثالث الإخلاص المنافي للشرك. والرابع الصدق المنافي للكذب والمانع من النفاق. والخامس المحبة للا إله إلا الله ولما دلت عليه لا إله إلا الله والسرور بذلك. والسادس الانقياد المنافي للترك. والسابع القبول المنافي للرد. فهذه هي شروط لا إله إلا الله التي ذكر على العلم رحمه الله أنه إذا قالها عن علم ويقين ومحبة نفعت، وإذا قالها بلسانه دون عمل بقلبه وجوارحه فإنها قد لا تنفع أو لا تنفع حقيقة إذا عمل ما يناقض لا إله إلا الله. بذلك المصنف رحمه الله نبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، وأن أهل الكتاب يعرفون أنه لا إله إلا الله. ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يبدأ بهم أن يدعوهم إلى لا إله إلا الله، وأهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله. لما؟ لأنهم ما عملوا بمعناها ظاهرا وباطنا. فلذلك أمره أن يدعوهم إلى لا إله إلا الله، حيث قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أي عندهم من العلم، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله. ففي هذا الانتباه والتفطن أنه ما تكفي لا إله إلا الله بدون علم وعمل ويقين، لأنه قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ومعلوم أن أهل الكتاب يعرفون ذلك، ولكن معنى ذلك ادعوهم إلى تحقيقها وإلى العمل بها، لأن من العمل بلا إله إلا الله أن يشهدوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من العمل بلا إله إلا الله ومن تحقيق لا إله إلا الله لو عمل بها أهل الكتاب لشهدوا أن محمد رسول الله، لأن هذا من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع لا بالهوى والبدع. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأنه يكفي من الإنسان أن يقول أن يشهد أن لا إله إلا الله ولو لم يعمل، قال ليس كذلك، بل هم أهل الكتاب يعرفون ذلك ويشهدون بذلك، ولكنهم حيث أنهم لم يعملوا بها ما نفعهم ذلك، لأنهم لو عملوا بلا إله إلا الله لشهدوا أن محمد رسول الله ولأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا تبين الروايات معنى هذه الرواية، معنى فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن بعض الروايات لا أن يوحدوا الله. وفي بعض الروايات إلى